بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية ومع المجلس الثالث من هذه المجالس الطيبة المباركة، ومجالس مدرسة الإقراء، ومع كتب علوم القرآن وكتاب غريب القرآن للإمام أبو بكر السجستاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث من كتاب غريب القرآن للإمام ابن عزيز السجستاني رحمه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك إلى باب التاء المضمومة. باب التاء المضمومة، لحظة واحدة، نعمل مشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن عزيز السجستاني وكتابه غريب القرآن. قال رحمه الله عز وجل: باب التاء المضمومة. قال: تغمض، أي تغمض عن عيب فيه، أي لستم بأخذ الخبيث من الأموال ممن لكم قبله الحق إلا على إغماض أو إلا على إغماض ومسامحة. إلا على إغماض إلا على إغماض ومسامحة، فلا تؤدوا في حق الله عز وجل ما لا ترضون مثله عن من غرمائكم. ويقال تغمضوا في، أي تترخصون، ومنه قول الناس للبائع أغمض وغمض، أي لا أي لا تستقص وكن كأنك لم تبصر. تلج الليل في النهار، أي تدخل هذا في هذا، فما زاد في واحد نقص من الآخر مثله. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وقيل بعض الحيوان من النطفة والبيضة وهما ميتان من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، أي بغير تقدير وتضييق. أي بغير تضييق بغير تقدير وتضييق. تقى وتقية بمعنى واحد، تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، أي تتخذ لهم ما صاف ومع عسكرا، تصعدون الإصعاد الابتداء في السفر والانحدار الرجوع، تبسل أن تبسل نفس، أي ترتهن وتسلم للهلكة. تشمت بها الأعداء، أي تسرهم، والشماتة السرور بمكاره الأعداء. ترهبون، أي تخيفون، وتفيضون في، أي تدفعون فيه بكثرة. تحصنون، أي تحرزون. تفندون، أي تجهلون. ويقال تعجزون في الرأي، وأصل الفند وأصل الفند الخرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقال أفند الرجل إذا خرف وتغير عقله ولم يحصل كلامه. وأنتم بخير جميعا، تقبل الله منا ومنكم. وتغير عقله ولم يحصل كلامه. ثم قيل فند الرجل إذا جهل، والأصل ذاك. تسيمون، أي ترعون إبلكم. توزر تبذيرا، أي تسرف إسرافا. تخافت بها، أي تخفيها. تمار فيهم، تجادل فيهم. ترهقني، أي تغشني. تصنع على عيني، أي تربى وتغذى بمرأة مني. لا أكلك إلى غيري. تخبت له قلوبهم، أي تخضع وتطمئن. والمخبت الخاضع المطمئن إلى ما دعي إليه، والخابت المطمئن من الأرض. تمام. عاوزين بس لحظة، لحظة واحدة. طيب تخبت له قلوب ما يتخضع وتطمئن، والمخبت الخاضع المطمئن إلى ما دعي إليه، والخبط المطمئن من الأرض. تسحرون أي تخدعون، تلهيهم تجارة أي تشغلهم، يقال ألهاني عنه أشغلني عنه، تقسموا أي تحلفوا تحلفوا. تكن صدورهم أي تخفي صدورهم. تقلبون أي ترجعون، تصعر خدك للناس أي تعرض بوجهك عنهم من ناحية في ناحية من الكبر. والصعر ميل في العنق، والصعر داء يأخذ البعير في رأسه فيقلب رأسه في جانب فيشبه الرجل الذي تكبر على الناس به. ترجي أي تؤخر، تؤوي إليك أي تضم، تشطط أي تجر وتسرف، وتشطط أي تبعد، من قولهم شطط الدار أي بعدت. تمارونه أي تجادلونه، وتمرونه تجهدونه وتستخرجون غضبه، من مريت الناقة إذ حلبتها واستخرجت لبنها. تخسر الميزان أي تنقص الوزن، وقرئت لا تخسر الميزان بفتح التاء، تخسر بفتح التاء يعني، ومعناه لا تخسر الثواب الموزون يوم القيامة، لا تخسر الثواب الموزون يوم القيامة. تمنون من المني، وهو الماء الغليظ الذي يكون منه الولد، وقوله يمني أي يقدر ويقدر ويخلق سبحانه وتعالى. تورون أي تستخرجون النار بقدر حكم من الزنود. تدهن تنافق، والإدهان النفاق وترك المناصحة والصدق. تراث أي ميراث، لن تحصوه أي لن تطيقوه. جزاكم جميعا. باب التاء المكسورة. قال رحمه الله عز وجل: تلقاء أصحاب النار أي تجاه أهل النار ونحو أهل النار، وكذلك تلقاء مدين أي تجاه مدين، وقوله عز وجل: من تلقاء نفسي أي من عند نفسي، تبيان أي تفعال من البيان. قال أبو محمد: ليس في الكلام مصدر على وزن تفعال ومكسور التاء إلا حرفان، وهما تبيان وتلقاء، فإنهما مصدران جاء بكسر التاء. وأما الأسماء التي ليست بمصادر على هذا الوزن نحو تميال وتجفاف وتبراك اسم موضع، فهي مكسورة التاء وسائر المصادر مما يجيء على هذا المثال، فهو مفتوح التاء نحو تمشاء وترماء وما أشبه ذلك. 9 آيات بينات: خروج يده بيضاء من غير سوء أي من غير برص، والعصا والسنون، ونقص من الثمرات، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، والتين والزيتون هما جبلان بالشام ينبتان التين والزيتون، يقال لهم طور سيناء وطور زيتان بالسريانية. ويروى عن مجاهد أنه قال: تينكم الذي تأكلون وزيتكم الذي تعصرون. باب الثاء المفتوحة. ثواب أجر على العمل. ثقفتموهم أي ظفرتم بهم. ثقلت في السماوات والأرض أي عن الساعة، خفي علمها من أهل السماوات والأرض، وإذا خفي الشيء ثقل. ثبتهم أي حبسهم، يقال ثبته عن الأمر إذا حبسه عنه. ثمود فعل من الثمد، وهو الماء القليل، ومن جعله اسم قبيلة أو أرض لم يصرف، ومن جعله اسم حي أو أب صرفه لأنه مذكر. الثرى أي تراب الندي، وهو الذي تحت الظاهر من وجه الأرض. ثاني عطفه أي عادلا جانبه، والعطف الجانب يعني معرضا متكبرا. ثاويا أي مقيما. 3 عورات هي أي 3 أوقات من أوقات العورة. ثاقب أي مضيء. ثجاجة متدفقا، ويقال ثجاجا سيالا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله عز وجل العج والثج، فالعج التلبية، والثج إسالة الدماء من الذبح والنحر. باب الثاء المضمومة. سبات أي جماعات في تفرقة، أي حلقة حلقة كل جماعة منها سبة. ثعبان حية عظيمة الجسم. سمر جمع ثمار، ويقال السمر بضم الثاء. المال والثمر بفتح الثاء جمع ثمر من أثمار المأكول. ثبورا أي هلاكا، وقوله عز وجل: دعوا هنالك ثبورا أي صاحوا وهلكا. سقفوا أخذوا وظفر بهم. سلة أي جماعة. ثوب أي جوزي الكفار. باب الثاء المفتوحة. ثيابك فطاهر في 5 أقوال. قال الفراء: معناه وعملك فأصلح. وقال غيره: معناه قلبك فطاهر، فكن بالثياب عن قلب. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه لا تكن غادرا، فإن الغادرة دانس الثياب. وقال ابن سيرين: معناه اغسل ثيابك بالماء. وقال غيره: وثيابك فقصر، فإن تقصير الثياب طهر لها، باب الجيم المفتوحة، جهراء علانية، جنفا أي ميلا عدولا عن حق، ويقال جنف على أي مال علي، جنف علي أي مال علي، الجار ذي القربى أي ذي القربة، والجار الجنب أي الغريب، والصاحب الجنب أي الرفيق في السفر، وابن السبيل الضيف، الجوارح الكواسب يعني الصوائد، جرحتم أي كسبتم، جبارين أي أقوياء عظام الأجسام، والجبار القهار، والجبار المسلط كقوله عز وجل وما أنت عليهم بجبار أي بمسلط، والجبار المتكبر كقوله عز وجل ولم يجعلني جبارا شقيا، والجبار القتال كقوله وإذا بطشتم جبارين أي قتالين، والجبار الطويل من النخل، جن عليه الليل غطى عليه وأظلم، جاعل الليل سكنا أي يسكن فيه الناس، جعل الليل سكنا أي يسكن فيه الناس سكون الراحة، والشمس والقمر حسبانا أي جعلهم يجريان بحسب معلوم عنده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجعلهم يجريان بحساب معلوم عنده، جاثمين بعضهم على بعض، وجاثمين باركين على الركب أيضا، والجثوم للناس، والطير بمنزلة البروق للبعير، جنحوا للسلم أي مالوا إلى الصلح، جهزهم بجهازهم أكان لكل واحد ما يصيبه، والجهاز ما أصلح حال الإنسان، جاسوا أي عاسوا وقاتلوا، وكذلك حاسوا وهاسوا، جنيا أي غضا، ويقال جنيا أي مجنيا طريا، جان جنس من الحيات، وجان واحد الجن أيضا، جلاليب ملاحف واحدة جلباب، الجواب أي الحياض يجبى فيها الماء أي يجمع، واحدة جابية، الجوار في البحر كالأعلام أي السفن في البحر كالجبال، الواحدة جارية، ومن قول عز وجل إن لما طغى الماء وحملناكم في الجارية يعني سفينة نوح عليه السلام، جاثية أي باركة على الركب، وتلك جلسة المخاصم المجادل، ومن قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنا أول من يجسو للخصومة، الجوار المنشآت يعني السفن اللواتي أنشئن أي ابتدئ بهن في البحر، والمنشآت اللواتي ابتدأت، وجنى الجنتين أي ما يجنى منهما. جد ربنا أي عظمة ربنا، يقال جد فلان في الناس إذا عظم في عيونهم وجل في صدورهم، ومنه قول أنس رضي الله تعالى عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم، جابوا الصخر أي خرقوا الصخرة واتخذوا فيها بيوتا، ويقال جابوا قطعوا الصخر فابتنوا بيوتا، جما أي مجتمعا كثيرا، ومنه جمة الماء اجتماعه، باب الجيم المضمومة، جناح أي إثم، جنب غريب، وجنب بعيد، وجنب الذي أصابته جنابة، وجنب الذي أصابته جنابة يقال جنب الرجل، واجتنب وتجنب من الجنابة، جرف أي ما تجرفه السيول من الأودية، جهد وسع وطاقة، وجهد مشقة ومبالغة، الجودي اسم جبل، جب اسم رقية لم تطوى فإذا طويت فهي بئر، جفاء ما رمي به الوادي إلى جنباته من الغثاء، ويقال أجفأت القدر بزبدها إذا ألقت زبدها عنها، جرز وجرز أرض غليظة يابسة لا نبت فيها، ويقال الأرض الجرز التي لا تحرق التي تحرق ما فيها من النبات وتبطله، يقال جرزت الأرض إذا ذهب نباتها فكأنها قد أكلته، كما يقال رجل جروز إذا كان يأتي على مأكولا لا يبقي شيئا، وسيف جراز يقطع كل شيء وقع عليه ويهلكه، وكذلك السنة الجروز، وجسيا أي على الركب لا يستطيعون القيام بمما هم فيه، واحدهم جاث، جذاذا أي فتاتا، ومنه قيل للسويق الجذيذ يعني مستأصلين مهلكين، وهو جمع لا واحد له مثل الحصاد مصدر، ويقال جز الله دابر ما استأصلهم، جدد أي خطوط وطرائق واحدها جدة، جبلا وجبلا وجبلا وجبلا وجبلا وجبلا أي خلقا، جزء أي نصيبا، ويقال إناثا، ويقال بنات، ويقال أجزأت المرأة إذا ولدت أنثى، قال الشاعر إني أجزأت حرة يوم فلا عجب، قد تجزئ إن أجزأت حرة يوم فلا عجب قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. وجاء في التفسير أن مشرك العربي يقال إن الملائكة بنات الله عز وعلا، عما يقولون المبطلون علوا كبيرا، جنة ترس وما أشبهه مما يستر. جمع الشمس والقمر، جمع بينهما في ذهاب الضوء. باب الجيم المكسورة. باب الجيم المكسورة. جبت كل معبود سوى الله. قال أبو عمر: سمعت المبرد يقول: الجبت التاء فيه مبدلة من السين، وهو الكافر المعاند، ويقول الجبت السحر. الجزية الخراج المجعول على رأس الذمي، وسميت جزية لأنها قضاء منهم لما عليهم. ومنه قوله جل وعزا: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي ولا تغني. جدار أي حائط، وجمعه جدر. جبلة الأولين أي خلق الأولين. جذوة وجذوة وجذوة من النار، قطعة غليظة من الحطب فيها نار لا لهب لها. جفان أي قصاع كبار، واحدة جفنة وقصعة أو جفنة وقصعة. جمالات صفر أي إبل سود، جمع جمالة، وواحد الجمالة جمل. وجمالات بضم الجيم كلوس، سفن البحر. جيدها أي عنقها. جنة أي جنة، كقوله تعالى: من الجنة والناس. وجنة جنون، كقوله تعالى: ما بصاحبكم من جنة. باب الحياة المفتوحة. حنيف من كان على دين إبراهيم عليه السلام، ثم يسمى من كان يختتن ويحج البيت في الجاهلية حنيفا. والحنيف اليوم المسلم، ويقال إنما سمي إبراهيم حنيفا لأنه كان حنف عما يعبد أبوه وقومه من الآلهة إلى عبادة الله عز وجل، أي عدل عن ذلك ومال. وأصل الحنف ميل في إبهام القدمين من كل واحدة على صاحبتها. حج البيت أي قصد البيت، ويقال حججت الموضع أحجه حجا إذا قصدته. ثم سمي السفر إلى البيت حجا دون ما سواه. والحج والحج لغتان، ويقال الحج المصدر والحج الاسم. وقال عز وجل: يوم الحج الأكبر أي يوم النحر، ويقال يوم عرفة. ويقال يوم عرفة، كانوا يسمون العمرة الحج الأصغر، حصورا على ثلاث أوجه: الذي لا يأتي النساء، والذي لا يولد له، والذي لا يخرج مع التزاز ما شيئا. لحظة واحدة، لحظة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يوم الحج الأكبر أي يوم النحر، ويقول يوم عرفة، كانوا يسمون العمرة الحج الأصغر، حصورا على ثلاث أوجه: الذي لا يأتي النساء، والذي لا يولد له، والذي لا يخرج مع التذاذ ما شيئا. الحواريون هم صفة الأنبياء عليهم السلام، الذين خلصوا وأخلصوا في التصديق بهم ونصرتهم. وقيل أنهم كانوا قصارين، فسموا الحواريين لتبييضهم الثياب، ثم صار هذا الاسم مستعملا في من أشباههم من المصدقين. وقيل كانوا صيادين، وقيل كانوا ملوكا، والله أعلم. قال أبو عمرو: في ثلاث لغات: صفوة وصفوة وصفوة، والكسر أجودهن حبل عهد، حسرة ندامة، واغتمام على ما فات، ولا يمكن ارتجاعه. حسبنا الله، كافينا الله. حبطت أعمالهم أي بطلت. حظ أي نصيب. حريق نار تلتهب. حلائل جمع حليلة، وحليلة الرجل امرأته. وإنما قيل لامرأة الرجل حليلته، وللرجل حليلها. لأنه يحل معه وتحل معه، ويقال حليلة بمعنى محلى لأنها تحل له ويحل لها. قال أبو عمر: ومنه قول عنترة: وحليل غانية تركت مجدلا حسيبا في 40 قول، 4 أقوال: كافيا وعالما ومقتدرا ومحاسبا. حاق بهم أي أحاط بهم. قال أبو عمر: حاق بهم أي حق عليهم. حميم أي ماء حار، والحميم القريب في النسبة، كقوله عز وجل: ولا يسأل حميم حميما، أي قريب قريبا. والحميم أيضا خاص، ويقال دعينا في الخاصة لا في العامة. والحميم أيضا العرق. قال أبو عمر: الحميم أيضا الماء البارد، والخاصة الإبل الجياد. يقال الحميم، يقال جاء المصدق فأخذ حميمها أي خيارها، وجاء آخر فأخذ نتاشها أي شرارها، وأنشد وساغ للشراب. وكنت قبل أكاد أغص بالماء الحميم أي البارد. حرث أي إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيها، ويسمى الزرع والحرث أيضا. حشرنا جمعنا، والحشر الجمع بكثرة. حيران أي حائر، ويقال حار حار يحار، وتحير يتحير وتحير يتحير أيضا إذا لم يكن له مخرج من أمره فمضى وعاد إلى حاله. حمولة وفرشا، الحمولة الإبل التي تطيق أن تحمل، والفرش الصغار التي لا تطيق الحمل. وقال بعض العلماء: الحمولة الإبل، الخيل، البغال. الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل ما حمل عليه، والفرش والغنم. كذا قال المفسرون: الحوايا أي المباعر، ويقال الحوايا ما تحوي البطن أي ما استدار، ويقال الحوايا بنات اللبن، وهي متحوية أي مستديرة، واحدتها حاوية وحوية وحاوية. حسيسا أي سريعا، حقيق علي أي حق علي واجب علي. ومن قرأ حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، فمعناه أنا حقيق بألا أقول على الله إلا الحق علي. حفي عنها معناه يسألونك عنها لأنك حفي عنها، يعني حفي عنها لأنك حفي عنها، يعني معني بها. يقال: تحفيت بفلان في المسألة، إذا سألته به سؤالا أظهرت فيه العناية والمحبة والبر. ومن قوله عز وجل: إنه كان بي حفيا أي بارا معنيا. وقيل: كأنك حفي عنها، كأنك أكثرت سؤالك حتى علمتها. يقال: أحفى فلان في المسألة إذا ألح فيها وبالغ. والحفي السؤال باستقصاء. حملت حملا خفيفا الماء الخفيف على المرأة إذا حملت، وقوله عز وجل: فمرت بي أي فاستمرت أي قعدت بي وقامت. حرض وحضض وحث بمعنى حنيد أي مشوي في خد من الأرض بالرعتف، وهي الحجارة المحماة. حاشا لله وحاشا لله، قال المفسرون، معناه معاذ الله. وقال اللغويون: حاشا لله معنيان: التنزيه والاستثناء. واشتقاقي من قولك: كنت في حشي فلان أي في ناحية فلان، ولا أدري أي الحشي آخذ أي أي الناحية آخذ. قال الشاعر: يقول الذي أمسى إلى الحزن أهله بأن الحشي أمسى الخليط المباين. وقولهم: حاش فلانا أي أعزل فلانا من وصف القوم بالحشي فلا أدخله في جملتهم. ويقول: حاش لفلان وحاش لفلان فلانا وحاش فلان، فمن نصب فلانا أضمر في حاش مرفوعا. والتقدير: حاش فعله فلانا. ومن خفض فلانا فبإضمار اللام لطول صحبتها حاشا. وجواب آخر: لما خلت حاشا من الصاحب أشبهت الاسم فأضيفت إلى ما بعدها. حصحص الحق وضح وتبين. حارضا الحرض الذي قد أذاب الحزن والعشق. قال الشاعر: إن امرؤ لج بي حزن فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم من حمأ جمع حمأة ووطن الأسد المتغير. حفدا أي خدما. وقيل أختانا، وقيل أصهارا، وقيل أعوانا، وقيل بنو الرجل من نفعه منهم، وقيل بنو المرأة من زوجها الأول. حاصب أي ريح عاصف ترمي بالحصباء، وهي الحصى الصغار. حففناهما بنخل أي أطفأناهما من جوانبهما، والحفاف الجانب. والجمع حفة، حمئة مهموزة ذات حمأة، وحمية وحامية بلا همز أي حارة. حنانا من لدنا أي رحمة من عندنا، قال أبو عمرو بن ثعلب عن ابن العربي عن المفضل، وحنانا من لدنا أي قال هيبة، قال كل من رآه هابه ووقره. حصيدا خامدين معناه والله أعلم أنهم حصدوا بالسيف والموت، كما يحصد الزرع فلم يبق منهم بقية. وقوله تعالى منها قائم وحصيد يعني الكرة التي أهلكت، منها قائم أي قد بقيت حيطانه، ومنها حصيد أي قد انمحى أثره. حدب أي نشز، ونشز من الأرض أي ارتفاعه. حصب جهنم، حطب جهنم كل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به. ويقول حصب جهنم حطب جهنم بالحبشية، قوله بالحبشية إن كان أراد إن هذه الكلمة حبشية وعربية بلفظ واحد فهو وجه، أو أراد أن حبشية الأصل سمعتها العرب بها فصارت عربية حينئذ فذلك وجه أيضا، وإلا فليس في القرآن غير العربية. ويقرأ حضب بالضاد المعجمة، وهو ما هيجت به النار وأوقدت. حسيسها أي صوتها. حمل ما تحمل الإناث في بطونها، والحمل ما كان على ظهر أو رأس. حدائق ذات بهجة أي بساتين ذات حسن. واحدتا حديقة، والحديقة كل بستان عليها حائط، وما لم يكن عليها حائط لم يكن حديقة. حق عليه من قبل أي وجبت عليهم الحجة فوجب العذاب. ومثله حقت كلمات ربك أي وجبت الحيوان الحياة، كقوله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة. والحيوان أيضا كل ذي روح. حناجر جمع حنجرة، وهما رأس الغلصمة حيث تراه حديدا من خارج الحلق. حرور ريح حارة تهب بالليل وقد تكون بالنهار، والسموم بالنهار وقد تكون بالليل. حافين من حول العرش أي مطوفين بحفافيه أي بجانبيه، ومنه حف به الناس أي صاروا في جوانبه. حرث الآخرة أي عمل الآخرة، والحرث الزرع أيضا. حب الحصيد أراد الحب الحصيد، وهو مما أضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين حمية أنفة وغضب. وحبل الوريد هو الوريد، فأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظي اسمية. والوريد عرقان بين الأوداج وبين اللبتين، تزعم العرب أنهما من الوتين، والوتين عرق مستبطن الصلب أيضا غليظ كأنه قصبة معلق بالقلب يسقي كل عرق في الإنسان. ويقال لمعلق القلب من الوتين النياط، ويسمى نياطا لتعلقه بالقلب. وسمي الوريد وريدا لأن الروح ترده. حق اليقين كقولك عين اليقين وعلم اليقين. حاد الله وشاق الله إعاد الله وخالفه، ويقال المحد الممانعة. حاجه حاجة أي فقر ومحنة أيضا. حسير كليل معي. حرد غضب وحقد. وحرد أي قصد، وحرد منع من قولك حاردت الناقة إذا لم يكن بها لبن، وحاردت مسنة إذا لم يكن فيها مطر. اللهم آمين. ويكون الحافة يعني الحاقة يعني القيامة، وسميت بذلك لأن فيها حواك الأمور صحائح الأمور. الحافرة الرجوع إلى أولي الأمر، يقال رجع فلان في حافرته وعلى حافرته إذا رجع من حيث جاء. وقوله عز وجل إن أين لمردودون في الحافرة أي نعود بعد الموت أحياء. حدائق غلبة بساتين نخل غلاظ الأعناق. حمالة الحطب هي امرأة أبي لهب كانت تمشي بالنمائم، وحمل الحطب كناية عن النمائم لأنها توقع بين الناس الشر وتشعل بينهم من النار النيران كالحطب الذي تزكي به النار. ويقال أنها كانت موسرة وكانت لفرط بخلها تحمل الحطب على ظهرها، فنعى الله هذا القبيح من فعلها ويقال إنها كانت تقطع الشوك فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتؤذيهم بذلك، والحطب معني به الشوك في هذا الجواب. باب الحياء المضمومة. حدود الله أي ما حده الله لكم، والحد النهاية الذي إذا بلغاه المحدود لا امتنع. حوبا كبيرا أي إثما كبيرا، ومعناه إثما عظيما. الحوب بالضم الإسم وبالفتح الحوب المصدر. حكم وحكمة وحكمة مثل ذل وذلة، وخبر وخبرة، وقل وقلة، وعذر وعذرة، وبغض وبغضة، وقر وقرة. حرم واحد حرام. حسبان أي حساب، ويقال هو جمع حساب مثل شهاب وشهبان. وقوله تعالى ويرسل عليها حسبانا من السماء يعني مرامي واحدة حسبانا. حقبا أي دهرا، ويقال الحقب 80 سنة. الحبك الطرائق التي تكون في السماء من آثار الغيم. واحدة حبيكة وحباك. والحبك أيضا الطرائق التي تراها في الماء القائم إذا ضربته الريح. وكذلك حبك الرمل الطرائق التي تراها فيه إذا هبت عليه ريح. ويقال شعره حبك إذا كان متكسرا جعودته طرائق. حطاما فتاتا. والحطام ما تحطم من عيدان الزرع إذا يابس. ما تحطم من عيدان الزرع إذا يابس. حور عين جمع حوراء، وشديدة البياض بياض العين في شدة سوادها. حسوما تباعا متوالية، واشتقاقه من حسم الداء هو أن يتابع عليها بالمكواة حتى يبرأ. فجعل مثلا فيما يتابع، ويقال حسوما نحوسا أي شؤما. حنفاء جمع حنيف، وقد مر تفسيره. حطمة وهي النار، سمت بذلك لأنها تحطم كل شيء تكسره وتأتي عليه، ويقال الرجل الأكول إنها لحطمة. والحطمة السنة الشديدة أيضا. باب الحياء المكسورة. حين أي غاية ووقت وزمان غير محدود، وقد يجيء محدودا. حطة مصدر حط عنا ذنوبنا حطة، حط عنا ذنوبنا حطة، والرفع على تقدير إرادتنا حطة ومسألتنا حطة. ويقال الرفع على أنهم أمروا بذلك بعينه. وقال المفسرون تفسير حطة لا إله إلا الله. حل أي حلال، وحرم حرام. وقد قرأت وحرم على قرية وحرام على قرية، والمعنى واحد. وقول عز وجل وأن تحل بهذا البلد أي حلال، ويقال حل حال ساكن أي لا أقسم به بعد خروجك منه. حكمة اسم للعقل، وإنما سمي حكمة لأنه يمنع صاحبه من الجهل. ومنه حكمت الدابة لأنها ترد من غربها وإفسادها. حولا تحويلا. حجرا على 6 أوجه. حجر حرام، قال الله عز وجل وحرث حجر، وقال تعالى يقولون حجرا محجورا أي حراما محرما عليكم الجنة. والحجر ديار ثمود، كقول عز وجل ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. والحجر العقل، كقول عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر. والحجر حجر الكعبة. والحجر والفرس الأنثى. وحجر القميص وحجره لغتان، والفتح أفصح. باب الخاء المفتوحة. ختم الله على قلوبهم أي طبع الله على قلوبهم. خالدون باقون بقاء لا آخر له. وسميت الجنة دار الخلد، وكذلك النار. خاشعين أي متواضعين. وخشعت الأصوات للرحمن أي خفتت. وقوله عز وجل وترى الأرض خاشعة ساكنة مطمئنة. خاسئين بعيدين ومبعدين أيضا، وهو خاسئين بعيدين ومبعدين أيضا وهو بعاد بمكروه. ويقال أخسأت الكلب خسأ الكلب. خلاق نصيب. الخيط الأبيض هو بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل. خاوية أي خالية. خبالا فسادا. خائبين فاتهم الظفر. خليل أي صديق، وهو فعيل من الخلة، وهي الصداقة والمودة. خصيم أشد الخصومة. خائنة منهم بمعنى خائن منهم، والهاء للمبالغة، كما قال رجل علامة ونسابة. يقال خائنة بمصدر مصدر بمعنى خيانة. خسروا أنفسهم غبنوها خولناكم ملكناكم خلفتموني من بعدي أي أقمتم مقامي خالفين متخلفين عن القوم الشاخصين. وقوله تعالى رضوا بأن يكونوا من الخوالف أي مع النساء، ويقال وجدت القوم خلوفا أي قد خرجوا الرجال وبقي النساء. قال أبو عمرو عن ثعلب عن ابن العربي قال الخلوف إذا كان الرجل والنساء مقيمين، والخلوف إذا خرج الرجال وبقي النساء. وأنشد والحي حي خلوف خرقوا له بنين وبنات افتعلوا ذلك واختلقوا كذبا، ومعنى وخرقوا له فعلوا مرة بعد أخرى، وخرقوا افتعلوا ما لا أصل له، وهي قراءة ابن عباس. خلائف الأرض أي سكان الأرض يخلف بعضهم بعضا واحدهم خليفة. خاطئين قال أبو عبيدة خاطئا، وأخطأ بمعنى واحد، وقال غيره خطئ في الدين وأخطأ في كل شيء إذا سلك السبيل. خطأ عامدا وغير عامد. خطب كنا أي أمر كنا، والخطب الأمر العظيم. خالصوا نجيا أن تفردوا من الناس يتناجون أي يسر بعضهم إلى بعض. خروا لله سجدا أي كذلك كانت تحيتهم في ذلك الوقت، وإنما سيد هؤلاء لله عز وجل. خبت زدناهم سعيرا يقال خبت النار تخبو إذا سكنت، خاوية على عروشها خالية قد سقط بعضها على بعض. خرجا وخراجا إتاوة وغلة، والخرج أخص من الخراج. يقال أد خرج رأسك وخراج مدينتك، قوله عز وجل أم تسألهم خرجا فخراج ربك، معناه أم تسألهم أجرا على ما جئت به فأجر ربك وثوابه خير. وقوله عز وجل فهل نجعل لك خرجا أي جعلا، الخبيثات للخبيثين، الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس، وكذلك الطيبات من الكلام للطيبين من الناس. خلق الأولين اختلاقهم وكذبهم. وقرأت خلق لو نعرف فتح اختلاقهم وكذبهم. وقرأت خلق الأولين إعادتهم. الخبأ المستتر ويقال خبأ السماوات، وعليك السماوات وبركاته، ويقال خبأ السماوات المطر، وخبأ الأرض النبات. ختار أي غدار، والخاتر أقبح الغدر. خاتم النبيين آخر النبيين. خر أي سقط على وجهه. خمط أي قال أبو عبيد الخمط كل شجر ذي شوكة، وقال غيره الخمط شجر العراق وأكله ثمره. خامدون أي ميتون. خاطف الخطفة الخطف الخطف أشد أخذ الشيء بسرعة واستلاب. خوله أعطاه. الخرصون كذابون، والخرص الكذب، والخرص أيضا الظن والحذر. خيرات حسان يريد خيرات فخففا. خافضات رافعة، خافضة رافعة تخفض قوما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. خصاصة حاجة وفقر، وأصل الخصاص الخلل والفرج، ومنه خصاص الأصابع وهو الفرج التي بينها. خاسئا وهو حسير، مبعدا وهو كليل. خسف القمر وكسف سواء أي ذهب ضوءه. خاب من دساه أي فاته الظفر، ودساه أخملها بالكفر والمعاصي. باب الخاء المضمومة. خطوات الشيطان أي آثاره. خلة أي مودة وصداقة متناهية في الإخلاص. خوار صوت البكر. خمرهن جمع خمار، وهي المقنعة سميت بذلك لأن الرأس يخمر بها أي غطى، وكل شيء غطيته فقد خمرت، والخمر ما وراك من شجر. خلطاء شركاء. الخلود بقاء دائم لا آخر له. خشب جمع خشبة. الخنس الجوار الكنس. خمسة أنجم زحل ومشترى والمريخ والزهرة وعطارد، وسميت بذلك لأنها تخنس في مجراها أي ترجع، وتكنس أي تستتر كما تكنس الضباء في كنسها. باب الخاء المكسورة. خطبة أي تزويج. خلاف مخالفة، قال الله عز وجل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وعليك السلام وكذا. أي يده اليمنى ورجله اليسرى يخالف بين قطعهما. وقوله عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله أي بعد رسول الله. وكذلك قوله وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا أو خلفك إلا قليلا أي بعدك، خزي أي هوان، وخزي هلاك أيضا، خيفة أي خوف، خلال الديار أي بين الديار، وخلال مخالة أيضا أي مصادقة، كقوله عز وجل لا بيع فيه ولا خلال، فيه ولا خلال أي وخلال السحاب، وقال له واحد الذي يخرج منه المطر، خطأ كبيرة إثما عظيما، يقال خطئ وأخطأ، واحد إذا أثم وأخطأ إذا فاته الصواب، خلفة أي يخلف هذا، كقوله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة، أي إذا ذهب هذا جاء هذا كأنه يخلفه، ويقال جعل الليل والنهار خلفة أي يخالف أحدهما صاحبه وقتا ولونا، الخيار أي الاختيار. ختامه مسك أي آخر طعام، آخر طعامه وعقبته إذا شرب أي يوجد في آخره طعم المسك ورائحته، يقال العطار إذا اشترى منه الطيب اجعل خاتمه مسك. باب دال المفتوحة، دابة كل ما يدب، دابة آل فرعون، عادة آل فرعون، درجات عند الله، الجنة درجات أي منازل بعضها فوق بعض، الدرك الأسفل من النار، النار دركات أي طبقات بعضها فوق بعض. وقال ابن مسعود، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقال ابن مسعود الدرك الأسفل توابيت من حديد مبهمة عليهم، أي يعني أنها لا أبواب لها، دابر القوم آخر القوم، دلاهما بغرور، يقال لكل من ألقى إنسانا في بلية قد دلاه بغرور، دكا أي مدكوكا أي مستويا مع وجه الأرض، ويقال ناقة دكاء وهي مفترشة السنام وهي في ظهرها من مجبوبة السنام، وأرض دكاء أي ملساء، ودرسوا ما فيه أي قرأوا ما فيه، وقول عز وجل وليقولوا درست أي قرأت، ودرست أي قرأت، أي قرأت وقرأ عليك، ودرست قرأت وتعلمت، ودرست أي درست هذه الأخبار التي تأتينا بها، أي انمحت وذهبت وقد كان يتحدث بها. دار السلام يعني الجنة، والسلام الله عز وجل، وقيل دار السلام السلامة. دوائر أي الزمان صروفه التي تأتي مرة بخير ومرة بشر، يعني ما أحاط بالإنسان منه، وقوله عز وجل عليهم دائرة السوء، اللهم آمين وإياكم شيخ منصور، أي عليهم يدور من الدار ما يسوءهم، دعواهم فيها أي دعاؤهم، أي قولهم وكلامهم، والدعوة للدعاء دأبا جدا في الزراعة ومتابعة، أي تدأبون دأبا، والدأب الملازمة للشيء والعادة، داخرون صاغرون أذلاء، دخلا بينكم أي دغلا وخيانة، داركا لحاقا، كقوله لا تخاف داركا ولا تخشى داحضة أي باطلة زائلة، قول عز وجل ليدحضوا به الحق أي ليزيلوا به الحق وذهبوا به، ودحض هو أي زال، ويقال مكان ضحض أي مزل مزلق لا تثبت فيه قدم ولا حافر، الدهر مرور السنين والأيام، ديار أي أحد ولا يتكلم به إلا في الجحد، يقال ما في الدار أحد ولا ديار. دبر أي دبر الليل، دبر الليل النهار إذا جاء خلفه، دبر الليل النهار إذا جاء خلفه، وأدبر أي ولى، دحاء بسطها، دساه دس نفسه، أخفاها بالفجور والمعاصي، الأصل دسسها فقلبت إحدى السنين ياء، كما قيل تظنيت والأصل تظننت. قال أبو عمرو سئل عن هذا ثعلب، ثعلب أحمد بن يحيى يعني يضرب بالمثل في الفصاحة، ولا أسمع، فقال دس نفسه في الصالحين وليس منهم، دمدم عليهم ربهم أي أرجف به من أرض، أي حرك فسوى عليهم، وقيل فسوى الأمة بإنزال العذاب بصغيرها وكبيرها، بمعنى سوى بينهم. باب الدال المضمومة، دلوك الشمس ميلها وهو عند زوالها إلى أن تغيب، يقال دلكت الشمس إذا مالت، دري مضيء منسوب إلى الدر في ضيائه، وإن كان الكوكب أكبر ضوءا من الدر، ولكنه يفضل الكواكب بضيائه كما يفضل الدر سائر الحب، ودري بلا همزة بمعنى دري، وكسر أوله حملا على وسطه وآخره، ولأنه يثقل عليهم ضمه بعدها ضم بعدها كسر وياء، وكما قال كرسي للكرسي، ودري مهموز فعيل من النجوم الدراري التي تدرأ أي تنحط وتسير متدافعة، يقال درأ الكوكب إذا تدافع منقضا فتضاعف نوره، ويقال تدارى الرجلان إذا تدافعا، ولا يجوز أن تضم الدال وتهمز لأنه ليس في الكلام فعيل، ومثله ومثال دري فعلي منسوب إلى الدر، ويجوز دري بغير الهمز يكون مخففا من المهموز. دحورا أي إبعاد، دخان مبين أي جدب، ويقال إنه الجدب والسنون التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها على مضر، فكان الجائع يرى بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع. ويقال بل قيل الجوع دخان ليابس الأرض وارتفاع الغبار، فشبه ذلك الدخان. وربما وضعت العرب الدخان في موضع الشر إذا علا، فتقول كان بيننا أمر ارتفع له دخان. دسر مسامير، واحدها دسار، والدسار الشروط التي تسد بها السفينة. دولة بين الأغنياء منكم يقال دولة، ودولة لغتان، ويقال الدولة بالضم في المال، والدولة في الحرب بالفتح. ويقال الدولة بالضم اسم للشيء الذي يتداول بعينه، والدولة بالفتح الفعل. وقول عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يتداولوا الأغنياء منكم. دكت الأرض دكة أي دكت جبالها وأنشازها حتى استوت مع وجه الأرض. باب الدال المكسورة. دين يكون على وجوه، منها الدين ما يتدين به الرجل من الإسلام أو غيره، والدين الطاعة، والدين العادة، والدين الجزاء، والدين الحساب، والدين السلطان. دفء ما استدفئ به من الأكسية والأخبية غير ذلك. الدهان جمع دهن، دهاقا مترعة أي ملأى. باب الذال المفتوحة. طيب نقف على باب الذال. الوقت كان طيب، انتهى وقتنا اليوم، ونقف على باب الذال المفتوحة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.